الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي بعض ما جاء في سورة النمل من المبهمات، وكان آخر ما بينا من المبهمات قول الله تبارك وتعالى في قصة سليمان عليه السلام، قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. الإبهام في كلمة عفريت، بينا أن العفريت كان يسمى كوزا، وبينا أن العفريت أقل في الخطر من الشيطان، وكلاهما أقل من المارد. أما قوله تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب، قلنا إنه كان إنسيا وكان يسمى آصف ابن برخية، والعلم الذي كان عنده كان الله تعالى قد من عليه باسمه الأعظم، واسم الله الأعظم إذا دعي الله تعالى به أجاب. ذكر الله تعالى باسمه الأعظم ودعا الله تعالى أن يأتيه بالعرش، فأتاه الله تعالى بالعرش. وبعض كتب التفسير ذكرت غير ذلك، منهم من قال إن الذي كان عنده علم الكتاب هو الخضر، والخضر عليه السلام قلنا إن الخضر عليه السلام كان الله تعالى قد علم موسى من خلاله ما أراد الله تعالى أن يعلمه إياه. كذلك من المبهمات قول الله تبارك وتعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. الإبهام في كلمة تسعة رهط، ذكر ابن أبي حاتم في التفسير من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في أسماء الرهط، قال: الأسماء التسعة هم رعمة ورعيم وهرمة وهريم وصواب ورباب ومصطح، ثم التاسع قدار ابن سالف عاقر ناقة صالح عليه السلام، خدار ابن سالف، رعمة ورعيم، هرمة وهريم، راب وصواب، مصطح، ثم قدار ابن سالف عاقر ناقة صالح عليه السلام. هؤلاء التسعة كانوا أهل فساد، كانوا أهل فساد، وكانوا قد مكروا بمن آمن بلوط عليه السلام، بصالح عليه السلام. بعد ذلك من المبهمات، ولعله آخر موضع أو قبل الأخير من السورة، في قول الله تعالى في الآية 82: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. الإبهام في كلمة دابة، والدابة ما تدب على الأرض، أيا كانت الدابة، كانت حيوانا أعجميا أو حيوانا ناطقا. لكن في التفسير ذكروا أقوالا كثيرة. قول يقول إن الدابة دابة من دواب الأرض، حيوان أعجمي، قبل يوم القيامة سيخرج وينادي كل إنسان باسمه، ينادي المؤمن بإيمانه وينادي الكافر بكفره، فيصيب الناس دهش، يندهشون لما يرون حيوان يتكلم، حيوان يتكلم وينادي كل إنسان بصفته. وهذه الدابة من العلامات الكبرى لقيام الساعة، من العلامات الكبرى لقيام الساعة. فعلى هذا القول هي دابة من الدواب، وبعضهم بالغ وقال هي دابة لكنها مختلفة الأوصاف، صدرها صدر فرس، ورأسها رأس نعامة، وأذنها أذن فيل. كلام طويل كده، وكل هذا من الإسرائيليات التي لا دليل عليها من سنة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، لكن جاء في السنة أن الدابة تخرج وتكلم الناس وتبين الكافر من المؤمن. آخر موطن في الآية 91: قال الله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. روى الإمام الطبري وابن أبي حاتم من حديث عبد الله بن عباس أنها مكة، لأن مكة حرمها الله تعالى، وكذلك الله تعالى حرم المدينة، حرم مكة لإبراهيم عليه السلام، وحرم المدينة لرسوله محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. لذلك يقال الحرمان، يقال بلد الحرمين، الحرم المكي والحرم النبوي أو الحرم المدني. مكة حرمها الله تعالى لإبراهيم عليه السلام، ولم تحل لأحد إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، وأحلها الله له ساعة من نهار. يعني مكة كبلد يحرم فيها القتال، يحرم فيها القتال كبلد. هكذا مكة، وهذا مقامها ومكانها، ولم تحل لأحد قبل النبي عليه الصلاة والسلام، أحلها الله له ساعة أن دخلها فقط، وأحلها ساعة واحدة. في الساعة هذه دخل الصحابة الكرام مكة من طريقين، الزبير من طريق، وخالد بن الوليد من طريق. الطريق الذي دخل منه خالد حدثت فيه مناوشات، والمناوشات كانت ساعة واحدة. ومن ثم العلماء الكرام لما تناولوا فتح مكة بعضهم قال فتحت صلحا، وبعضهم قال فتحت حربا. من قالوا فتحت حربا استشفوا هذا من طريق خالد لما حدثت مناوشات، ومن قال فتحت صلحا استدلوا بطريق الزبير، لأن طريق الزبير لم تنزل فيه قطرة دم ولم يخرج سيف من غمده. ومن ثم مكة للآن نقول البلد الحرام، البلد الحرام. فالله تعالى يقول إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. يبقى البلد هنا هي إيه؟ مكة. بهذا الموضع نكون قد ذكرنا جميع المواضع المبهمة في سورة النمل. بعد ذلك سورة القصص. سورة القصص سورة مكية وفيها آيات مدنية، وفيها آية نزلت بين مكة والمدينة. الآيات المدنية سنذكرها، أما ما نزل بين مكة والمدينة نزل في الجحفة، والجحفة هو الموطن الذي يهل منه أهل مصر ومن جاء من طريقه. إذا ذهبت لأداء حج أو عمرة من أين تحرم؟ تحرم منين؟ من الجحفة. اليوم تسمى رابغ، اليوم تسمى إيه؟ رابغ، ميقات أهل مصر ومن جاء من طريقها. نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في الجحفة قول الله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. نزلت فين؟ في الجحفة، والجحفة بين مكة والمدينة. طيب سورة القصص بدأت بالحروف المقطعة، شأنها شأن البقرة وآل عمران وهود ويونس والشورى والزخرف والحواميم، كل هذه بدأت بالحروف الايه؟ المقطعة. والحروف المقطعة من المبهمات التي لا يعلم معناها إلا رب الأرض والسماوات، لا يعلم معناها إلا الله تبارك وتعالى. الله تعالى بيّن في القرآن في سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالحروف المقطعة إذا قرأت في كتب التفسير ستقرأ من المفسرين من يقول هي أسماء للسور، ومنهم من يقول هي أسرار هذا الكتاب، ومنهم من يقول إن الألف أن كلمة الألف تشير إلى كذا والراء إلى كذا واللام إلى كذا، وهذه مختصرات. كذلك في طاس ميم والطاء تشير إلى مش عارف إيه والسين إلى إيه، كل هذا اجتهاد لا دليل عليه، اجتهاد لا دليل عليه، لكن جل الشيء أن هذا لا يعلمه إلا من أنزل القرآن. لا يعلمه إلا من أنزل القرآن وهو الله تبارك وتعالى. في القصص مواضع كثيرة فيها إبهام. أول الموضع يقول الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. في الآيات أول موطن أم موسى، ما اسمها؟ اسمها يوكابد، اسمها يوكابد بنت لاوي، من نسل لاوي ابن يعقوب عليه السلام، من نسل لاوي ابن يعقوب عليه السلام. هذه أم موسى. الموطن الثاني قول الله تعالى: أن أرضعيه. هل إرضاع أم موسى لموسى ذكر أمده أم هو من المبهم؟ يعني أرضعته كم شهر، يوم ولا اثنين ولا شهر ولا اثنين ولا سنة ولا اثنين؟ معلوم أن فرعون لما تكهن له كاهنه وأخبره بأن فناء ملكه على يد غليم من إيه؟ من بني إسرائيل، فطبعا هنا قامت قيامته. فأمر القوابل، أمر القوابل، القوابل هم مين؟ لهم المرأة التي تقوم على إيه؟ على الملاب، يعني أن يأتين له بعلم كل حامل. ومن ثم بدأ يفتش، من ولد له ذكر يقتل، وليت له أنثى تترك. والله بيّن هذا بالقرآن: يذبحون أبناءهم وإيه؟ ويستحيون نساءهم. الله تعالى ألهم أم موسى عليه السلام وأوحينا. الوحي هنا بمعنى الإيه؟ بمعنى الإلهام. الوحي هنا بمعنى الإلهام. ألهمها أن ترضع وليدها. كم أرضعته؟ في التفسير منهم من يقول أرضعته 3 أشهر، ومنهم من يقول 4 أشهر. وفي الرضاع كلام طويل له فقه بيناه قبل ذلك في عمدة الأحكام، لما ذكر الله تبارك وتعالى في شريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. المرأة يعني لو طلقها الزوج وهي حامل ثم وضعت حملها، العدة باقية ولا انتهت؟ انتهت بوضع الايه؟ بوضع الحمل. طيب عند ذلك الصغير يرضع على حساب من؟ على حساب أمه أو على حساب أبيه؟ ربنا قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. من المولود له؟ الرجل. ومن ثم عهدة الرضاع وكلفتها على الأب، على الأب. طيب يا ترى الأم هي الوالدة، ولا شيء أعز على الأم من إيه؟ من ولده. لكن ربنا قال في القرآن يعني أن يعطيها أجرها بالمعروف، قال: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. يعني لو أن الرجل ما أراد أن يعطي امرأته أو طليقته أجر الرضاع خلاص خذ ابنك رضعه يحمله إلى غير أمه. لكن العلماء قالوا الأم واجب عليها إرضاع الولد شهرين فقط، وما فوق الشهرين لا وجوب عليها. وبعديها قسموا اللبن إلى جسمين، لبن ولبأ بالهمز. اللبأ أول اللبن بنسميه في الفلاحين سرسوب، لأن ده يعني هو فيه القيمة الغذائية العالية التي من خلالها يكتسب الصغير صفات ايه؟ صفات أمه. قالوا أو المناعة. قالوا هذا فرض على الأم وواجب عليها أن ترضعه الشهرين دولي. طب أم موسى أرضعته شهرين أو ثلاثة أو أربعة، لماذا؟ ما هو ربنا أوحى إليها أن ترضعه، لأن هذه الأشهر بمثابة التعقيم التام للصغير، تقوي المناعة إلى آخر الأحوال. إذا قال الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أم موسى يكابد من ولد لاوي ابن يعقوب، طيب أن أرضعيه أرضعته شهرين ثلاثة أربعة. بعد ذلك فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. اليم ذكرنا قبل ذلك يعني منهم من قال نهر النيل، منهم من قال اللي هو ايه نهر النيل. فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ثقة أم موسى في الله رب العالمين، ثقة لا حد لها، ثقة متناهية لا حد لثقتها في الله. ألقت الولد الرضيع في الماء، ألقته في الماء باطمئنان وعدم خوف، بل إن الله تعالى لما أمرها بإلقائه في اليم بشرها قبل أن تلقيه، قال إن ردوه إليك وبعدين وجاعلوه من المرسلين. هنرجعه ومش هيرجع عادي، ده هيرجع ويبقى رسول. الخلاصة فالتقطه آل فرعون. يا ترى من الذي التقط؟ آل فرعون. الآل بتطلق على الأهل، والخادم في الأهل أم خارج على الأهل؟ الخادم داخل في الأهل. طيب يا ترى الذي التقط هو فرعون ولا زوجة فرعون، قصدي امرأة فرعون، ولا خادم فرعون، ولا مين؟ هو التقطه آل فرعون، واحد من ايه؟ من أهل فرعون. لو التقطته آسيا بنت مزاحم بالمباشر يبقى التقطه آل فرعون، لو التقطته بواسطة من خلال خدمها يبقى التقطه مين؟ آل فرعون. ومن ثم الملتقط هنا في كتب التفسير اسمه طابوت. طابوت، تمام كده؟ كما ذكره السيوطي في كتاب المفحمات. وبعضهم قال لك لا، ده اللي التقطوا ابنة فرعون طالعة في بهو القصر كده، فرأت الصغير في الصندوق فرق قلبها فنزلت ايه واخرجته. ايا كان التقطته ابنة فرعون، امرأة فرعون بالمباشر او بالوسطة، اهم شيء التقط. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. دائما الأقدار لا يطلع عليها إلا الواحد القهار سبحانه وتعالى. يعني إذا كان أحدنا يمشي في طريق والتقط شيئا من طريق، هو ماشي كده لقي محفظة، لقي مطبقة مع زي فيها مال، ممكن يفرح في الأول لأنه شيء مفرح، اللي يجي فكه. لكن لعل في علم الله أنه قد خبأ له من وراء هذا الملتقط أمرا لا يرضاه ولا يحبه. هو أول ما بيشيلها كده يبقى فرحان جدا، لكن هو ما يعرفش اللي في القدر، ما يعرفش المخبأ. وبعدين لما يروح للشيخ يقول له انت عملت ايه، يقول له والله انا قدام المسجد لقيت محفظة يا مولانا، يقول له تقعد معاك سنة وتكتب رقم تليفونك في مجامع الناس، الجمعية الزراعية وامام المساجد وعلى الايه وعلى الاماكن العامة، وتسيب اسمك عند الايه عند فلان، وتذكر انك وجدت لقطة لكن لا تنبي عما فيها، من يأتي بالأمارة يأخذها. تقوم تقعد تقول أعوذ بالله من كان قال لي شيلها يا مولانا، روح ارميها تاني، نقول له لا ما ينفعش ترميها. لماذا؟ لأن صاحبها رجع إلى حيث ضاعت لم يجدها، فحترميها ليه؟ لا تبقى معك أمانة. يقعد بقت سنة كاملة تعبان وتايه، يبقى هو ساعة أن لقيها أفرحته أم لا أفرحته، لكن المخبأ له أنها أحزنته سنة كاملة. لذلك قال فرعون لما رأوا الصغير الرضيع في الصندوق أفرحهم ما رأوا، قالوا فرصة ناخذوا صغير نتسلى عليه، قرة عين لي ولك لا تقتلوه. يعني بعض القراء كان بيقرأ الآية فانقطع نفسه عند قول الله تعالى لا، فلما انقطع النفس يعني المعنى كان حسنا، يعني لا تفهم ان في هذه الآية وقف، ان فيها وقفا عند هذه الحد، لا هو كان بيقرأ قرة عين لي ولك لا تقتلوه، فنفسه انقطع عند كلمة ايه قرة عين لي ولك لا، يعني مع ان شوف الوقف هنا اضطراري، لم يقف لان وقفا في الايه، لا انما وقف اضطراريا، لكن مع الوقف الاضطراري ادت ايه؟ ادت معنى. يعني آسيا امراه فرعون قالت له الصغير ده قره عين لي، اما ليك لن تقر عينك به، لن تقر عينك به. فالتقطه آل فرعون، التقطوه ليسعدهم ليؤانسهم ليفرحوا به، لكنهم لا يعلمون أن زوال ملك فرعون على يد مين؟ على يد من التقطوه. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ليكون لام العاقبة، يعني عاقبة الصغير ده سيكون عدوا لمين؟ لفرعون. والحزن من الشيء هو الأمر الصعب، الحزن هو الأمر الصعب مش الحزن، في حزن وفي حزن. الحزن من الأرض ما صعب منها، وبعدين ما سهل اسمه سهل، في سهل وفي حزن. كذلك في الرجال، في رجل سهل ورجل حزن، يعني صعب تتعامل معاه لن تستطيع أن تألفه. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون، لم يقل زوجة فرعون، قال امرأة فرعون. طيب ايه الفرق بين الكلمتين؟ تقال امرأة إذا لم يكن هناك توافق، وتقال زوجة إذا كان هناك توافق. يعني نوح عليه السلام وامرأته كان بينهما توافق؟ طيب لوط عليه السلام وامرأته كان بينهما توافق؟ قال الله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. امرأة نوح ما كانت مسلمة، وامرأة لوط ما كانت مسلمة، إذن ليس هناك توافق. طيب امرأة فرعون مسلمة وفرعون طاغية، وفرعون طاغية، ليس هناك توافق. الزوجة تقال في المتوافق، في المتوافق تأتي كلمة زوجة. وقالت امرأة فرعون اسمها آسيا بنت مزاحم، آسيا بنت مزاحم. وقالت لأخته قصيه، أخت موسى عليه السلام، في التفسير أنها كانت تسمى بمريم، لذلك مريم بنت عمران أم عيسى عليه السلام لما كان من أمرها ما كان قالوا لها يا أخت هارون، يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. قالوا لا يا أخت هارون، لأن هارون عليه السلام كانت له أخت اسمها إيه؟ مريم. وبعض أهل العلم قال بل اسمها كلثوم، والقولان ذكرهما مقاتل ابن سليمان في تفسيره. بعد ذلك قال الله تعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. الرسالة تأتي الأنبياء في سن العشرين ولا في سن العشر سنوات؟ أيوة، يبقى اشتد واستوى، يبقى بلغ كم سنة؟ بلغ 40 سنة عند ذلك تأتيه الرسالة. لذلك ذكرنا في اللقاء الماضي ولبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى، دي في طه، كده ذكرنا كم سنة مكثها موسى في مصر على رسول الله، ده في مصر اللي هي مصر القديمة، لكن سيناء من مصر. طيب لما ذهب إلى حيث يعني لقاء الله تعالى وميقاته مكث في مدين كم سنة؟ في لا عشرة، على قول، على قول عشرة، وعلى قول آخر سنذكره. طيب العشرة اللي هم المهر، اللي هم مهر العروسة، يبقى عشرة وفي مصر كم سنة؟ يبقوا كم؟ 39. يعني في في في في آخر العام جاءته الرسالة. طيب هنا بدأت ولما بلغ أشده واستوى آتيناه، يبقى اشتداده بلوغه 40 سنة. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان. المدينة يا جماعة هذه يعني قالوا إنها منف، منف منف يبقى فين؟ أوعى تفكر منه في منف دي هناك، هناك في إيه؟ في الصعيد. طيب وبعضهم قال لك لا ده المدينة عين شمس، بعضهم في التفسير قالوا المدينة إيه؟ عين شمس وليست منف. على أي، كلاهما فين؟ في مصر. يعني سورة القصص بتحكي قصة مصر، صفحة من صفحات مصر، عندما شرف الله مصر بقدوم موسى أو بميلاد موسى إيه عليها. المدينة سواء كانت منف أو كانت عين شمس، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. شيعته هو موسى مصري ولا إسرائيلي؟ إسرائيلي. يبقى من شيعته إيه؟ واحد إسرائيلي من بني إسرائيل. وهذا من عدوه يعني مصري، لأن يوم ذاك كان فرعون قد استعبد بني إسرائيل، قد استعبده. الإسرائيلي الذي كان في الشجار والقتال موسى السامري، موسى السامري، والمصري اسمه فاتون، فاتون السامري ده كان بتاع مشاكل، كان بتاع مشاكل، كل يوم عامل دوشة. فلما رآه موسى عليه السلام دخل للصلح، أخذ هذا من هذا، وكأن المصري يعني كأيه يعني كده يعني جمد شوية، فموسى بدفعه كده فوقع. وموسى لم يكن كغيره في القوة، لا، كانت قوته أضعاف مضاعفة لقوة أناس كثيرين، كانت قوته خارقة، بدليل يعني أن غطاء البئر الذي هو في مدين ما كان يقوى أحد أن يرفعه حتى يسقي، لما تقوم عليه الجماعة من الناس يرفعوه حتى يتيسر لهم إيه؟ السقي. فموسى عليه السلام رفعه بنفسه. طب لما يبقى في غطا مثلا كده 20 واحد كله يزحزحوه علشان البير يبدأ الناس تتملى منه مية، ويأتي واحد ويشيله كده يرميه كده، يشيله يرميه ويسقي، يبقى في قوة وفتوة ولا قوة وفتوة. فموسى عليه السلام لما دفع القبطي أو المصري كانت في الدفعة أجله، مات. لذلك بعديها كده قامت مشاجرة بين السامري وبين آخر، لما قال له يا موسى يعني تعال ساعدني، قام قال له إنك لغوي، ها؟ يبقى ومن ثم افهم المدينة هي منف أو عين شمس، والرجلان موسى السامري وهو من بني إسرائيل، وفاتون وهو من أهل مصر. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. يبقى أتى واحد من آخر عين شمس أو من آخر منف، الواحد ده كان مؤمنا، هو مصري من آل فرعون، لكنه كان مؤمنا بموسى عليه السلام، كان على التوحيد يعبد الله تبارك وتعالى. واختلف المفسرون في اسمه، بعضهم قال لك شمعان، وبعضهم قال لك سمعان بالمهملة. شمعان بالمعجمة على نبط شين يعني، وسمعان بالسين. علماء اللغة لما يفرقوا بين الكلمة والكلمة يقول لك سمعان بالمهملة يعني السين عليها نقط، ولا مهملة معاش نقط، أما شمعان بالمعجمة يعني إيه؟ ده يميز السين من الشين، سمعان أو شمعان أو سمعون أو شمعون على أي يعني، كلها إيه؟ كلها هكذا. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما. عندنا ووجد من دونهم امرأتين، لم يذكر للمرأتين اسما، المرأتان بنات شعيب، اسمهما واحدة اسمها ليه والتانية اسمها صفورة. ليا وصفورة بنات شعيب. بينا قبل ذلك أن شعيب هذا ليس شعيب النبي، لأن شعيب النبي أحد أحفاد سيدنا إبراهيم عليه السلام. اسمه شعيب النبي شعيب ابن بويب ابن مدين ابن إبراهيم، ده النبي نبي شعيب. أما شعيب هذا ليس هو النبي، لأن بين موسى عليه السلام وبين إبراهيم أجداد كثر. شعيب ابن نويب ابن مدين ابن إبراهيم، يعني هو أحد أحفاد مين؟ سيدنا إبراهيم، إبراهيم أبو جده. أما شعيب صاحب سورة القصص ليس هو النبي، لأن لو كان هو النبي لما خدمته بناته، إنما كان يخدمه قومه، كان يخدمه قومه، لكن ما دام بناته بيخدمه هو رجل سمي على اسم النبي. وهكذا في كل الأمم يسمون على أسماء أنبيائهم وصالحيهم، يسمون على أسماء أنبيائهم وصالحيهم. فالمرأتان ابنتا شعيب ليا وصفورة. طيب خلي يعني كده انتبه معايا كده. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي. قالتا بألف الاثنين لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. الظل ده يا ترى كان ظل جميزة ولا كان ظل جوزة ولا كان ظل ايه؟ لا قالوا كان ظلا لسمرة، والسمر ده من شجر البادية، السمر اللي هو الصمت العربي، مش عارف الصمت بتاع الصمغ. وانت ما الجيل ده ما شافش الصمغ، الجيل ده طلع لقى النشا بيحطوها كده في كوبايات وايه ويلزقوا بقى الورق. كان زمان الصمغ العربي موجود وتجده على بحر فاقوس كده، بس في يعني هو من شجر المعمر، ممكن تقعد شجره 1000 سنة. وبعدين بتطلع في الصباح كده سايل يستخدم عند الطلبة بيلزقوا بيه الورق، ويستخدم في الطب الشعبي للكلى مع اللبان الذكر، يعني صحنا وماء وغاليا وشربا لعلاج الكلى. نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين. الخلاصة قالوا الظل ده كان ظلا لسمرة، لسمرة اللي هو يعني اللي هو شجر البادية الصمت يعني. طيب والمرأتان ليا وصفورة. قالتا بألف الاثنين، وبعدين بعد كده فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يبقى موسى عليه السلام المرأتان معا قالتا لا نسقي حتى، قال الأمر زحمة وما نقدرش ندخل وسط الرجال، لكن لما جاءته واحدة وصفها الله تعالى بأنها تمشي على استحياء. وما أحوجنا جميعا إلى الحياء، والحياء خلق الإسلام، كما في موطأ مالك رحمة الله تعالى عليه من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام الحياء. اشتهر من الناس كلمة غير صحيحة، وإن كان يعني إن كانت نواياهم حسنة لكن الكلمة غير صحيحة. يقول لك لا حياء في الدين، لا الدين أصل الحياء. صحح قل لا حياء في السؤال، أو قل الكلمة الصحيحة إن الله لا يستحي من الحق، لكن لا تقل ليس في الدين إيه حياء، لا حياء في العلم، لا حياء في السؤال. ما زي، لكن لا لا حياء في الدين كلمة خطأ. لماذا؟ لأن الحياء أصل أخلاق هذا الدين، وما من شعبة من شعب الإيمان إلا ويداخلها الحياء. لذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيحين: الإيمان بضع وستون شعبة، أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لم يذكره في الأعلى ولم يذكره في الإيه؟ في الأدنى، لما قال شعبة من الإيمان ليبين أن كل شعبة من شعب الإيمان تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى حياء. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. أجمل صفة في المرأة حياؤها، الحياء أجمل من بياض البشرة، وأجمل من زرقة العيون أو اخضرارها، وأجمل من صفار الشعر وانسيابه، وأجمل من حسن القوام. أجمل صفة في المرأة الحياء، الحياء. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، ثم بعد ذلك ذهب موسى عليه السلام مع البنات، مع من جاءت، مشى أمامها ولم يمشي خلفها، مشى. هذا حياء البنت، حياء البنت يمنعها أن تمشي أمام، يمنعها أن تمشي أمام. ده حتى لو نازلين من على سلم العمل بتقول له انزل أنت. لماذا؟ لأنها لو نزلت أمام عند رفع الرجل ونزولها يعني تبدو مفاتنها، لكن لما تبقى أنزل أنا قدامه وهي ورايا، أنا في أمام وهي الأخرى في أمام. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ذكر إحداهما كم مرة؟ إحداهما كم مرة ذكرت؟ مرتين. يبقى إذن الإيه؟ البنت هي واحدة اللي اتكلمت على استحياء، هي اللي قالت له استأجر، هي اللي قالت له إيه؟ استأجر، وهي التي تزوجها موسى عليه السلام. يبقى إذن وصفها الله تعالى بأنها تمشي على استحياء، ثم وصف عقلها لما اتضح منها الرشد: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت، ها، لا يتكلم بهذا الكلام إلا امرأة رشيدة. الكلام ده لا يصدر إلا من إنسان عاقل، عاقل وبينظر في العاقبة، وبينظر في العاقبة، والنظر في العواقب علامة النجابة والرشد. يبقى أحيانا الإنسان من يتصرف تصرف غير محسوب، غير محسوب، بصرف تصرف غير محسوب، ممكن يبقى في التو له معنى، بس بعد ساعة تبقى في يعني يرس الإنسان من رأيه مرارة ليس هناك مرارة أشد منه. لماذا؟ لأنه استعجل في أخذ القرار ولم يتأنى ولم ينظر في العواقب. لا، البنت وصفها الله بالحياء ثم وصفها بالنجابة: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. من أين علمت أمانته؟ لما كان ماشي معاها الأمانة، مشى أمامها، والقوة لما كشف غطى البئر وحده. يبقى هي شهدت عليه بما رأت وبما عاينت، بما رأت وبما عاينت. لا، صفورة، صفورة، ما تستعجلش. قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أثممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. طب لماذا لم يخطب موسى البنت الايه الثانية؟ البطن لما احنا عندنا في المثل الشعبي بيقول بطن جلاب، صحيح والبطن جلاب، لا يلزم ان يكون الخمسة كاخوة يتفقون في شيء واحد. ما هو اصابع اليد 5، كل اصبع له ايه، له طول وله تركيبة وله خاصية، وله ايه خاصية. البنتان انحدرتا من شعيب، لكن التي جاءته على استحياء وتكلمت واحدة، ومن ثم هذه الواحدة كما أعجبها من موسى الأمانة والقوة، أعجب موسى منها النجابة والحياء. واليوم احنا عندنا لما يجي شاب عايز يتزوج يقول لك يا عم الشيخ أنا عايز والله عروسة شعنونة جنونة حلوة ودمها خفيف ومنقبة، طب أجيبها له منين دي؟ وكيف أعرف إن هي شعنونة وجنونة وهي منقبة؟ يا حبيب قلبي ما تبحثش على اللون، الحديث النبوي واضح، بين علامات التي من أجلها ينحو الناس في الزواج، ثم اختار هو، قال تنكح المرأة لأربع، قال لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، قال فاظفر بذات الدين، بذات الدين. كل النكاحات أو الزواجات التي تتم على غير الدين مآلها الفشل. قلنا بارك الله فيكم إن موسى عليه السلام لما سقى لابنتي الرجل الصالح شعيب، جاءته إحداهما تمشي على استحياء فدعته إلى أبيها، ثم بعد ذلك قالت لأبيها يا أبت استأجره، ثم وصفت موسى عليه السلام بالقوة والأمانة، ثم قال شعيب لموسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. بينا أن موسى عليه السلام تزوج البنت الحيية النجيبة لحيائها ونجابتها، وأوصينا الشباب الطامع في الزواج نقول له ابحث عن الصفات النفسية قبل أن تبحث عن الصفات الجسدية. الصفة النفسية في المرأة هي أصل الراحة وأصل الطمأنينة، قد يبحث المرء عن حسن القوام وحسن اللون وطول الشعر واسم العيلة وعندها كام ولا معاها كام، ولا يسأل عن كونها تصلي أو لا تصلي، بخيلة ولا باللغة المصرية زرامة، اللي فديها ليها ولا اللي فديها لغيرها. دي أحوال نفسية الخاطب في حاجة للوقوف عليها حتى لا يندم، حتى لا يندم. هو أهم شيء عنده طولها 190 سنتي وعرضها 1.5 متر، مع ازاي؟ طيب هو حجيبها بالعرض ده أكله ما حنفعش بالنسبة لها. ما هو كان في امرأة من بني أسد وده في كتب الأدب يعني. امرأة من بني أسد ذهب لي خاطب ليخطبها، فقالوا لها إن فلانا يريدك زوجة، قالت أوقفوه خلف الستر، أوقفوه خلف الستر، حطوه خلف الستارة ثم ينظر لهم خلف الستار، فوجدها تجلس على فروة أسد، فجاءوا لها بقعب اللبن فشربت، شربت قعب اللبن مرة واحدة تمام كده، ثم جاءوا لها بالطعام فأكلت جميع ما أمامها. وبعدين قالت ليهم يعني سألوه إن كان يريدوني كزوجة، هذا طعامي وهذا شرابي، هتلاحظ عليها منين؟ لما يبقى عندك عربية 2 سلندر ب100 جنيه تلف بيها مصر مدينة مدينة وترجع بيها تاني، مما معك عربية 12 سلندر عايزة بترول وراها، فأنت لا تبحث عن مقاطع البدن، إنما ابحث عن الأحوال النفسية، البنت سليمة نفسيا ولا لا؟ لو سليمة نفسيا وعندها أدب، الله تعالى يعوضك بالأدب الحياة الآمنة، تعيش هني. أما لما تبقى طويلة وعريضة وشعرها أصفر وعينها خضر وشها زي الحليب وهبلة، تقدر تتعامل معاها؟ ما تقدرش تتعامل معاها. إن قلت لها يمين تقول لك شمال، إن دلعتها قلت لها جميل تقول لك بتمسخر علي. لا، لما تبقى امرأة عاقلة كفاية. وبعدين الجمال نسبي، نسبي، شوف نسبي، نسبي. الجميل في عينك قبيح في عين غيرك، الجميل في عينك قبيح في عين غيرك، الجمال نسبي. والحديث فاظفر بذات الدين، بذات الدين تربت يداك. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، يبقى موسى عليه السلام مكث في مدين كم سنة؟ 10، اللي هم المهر. طب ولما بعد المهر خدها ودخل عليها برة ولا دخل عليها عند أهلها؟ ها؟ تزوج البنت عند أهلها ولا خدها وراح دخل عليها في مصر؟ عند أهلها. طيب كم مكث في مدين إذن؟ 10 دولي اللي هم المهر، 10 سنين اللي هم المهر المتفق عليه. لكن بلك مدام تزوج يبقى دخل عندهم، دخل عندهم. لذلك في بعض الأقوال أنه مكث عندهم 28 سنة، 10 اللي هم المهر و18 سنة حتى ولد له، لأنه لما خرج وحده ولا معه امرأته، وسار بأهله. خذ من كلمة وسار بأهله درسا مهما جدا نحتاجه في بيوتنا. اليوم البنت بتشترط على الولد، تقول له أنا أدخل معاك بس على عزلة، وتيجي تسكن حدانة ومش حسكن في الريف، هو مين بيمشي ورا مين؟ المرأة تمشي خلف الرجل ولا الرجل خلف المرأة؟ اقرأ الآية معايا اهو. فلما قضى موسى الأجل وسار، ها، وسار بإيه؟ بأهله. فالمرأة تمشي خلف زوجها لا تعصى له أمرا، سكن في الجبل تسكن معاه، في الحضر تسكن معاه، في المريخ تسكن معاه، ما فيش كلمة هو كده، هو كده ما ينفعش، يبقى مش زواج. الزواج أن المرأة تتبع زوجها في أي طريق كان. الآية عندي واضحة. فلما قضى موسى الأجل وسار، ها، وسار بأهله، هم كانوا عند أبيها، ثم سار عن أبيها ومعه مين؟ ومعه أهله. وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، الطور اللي هو جبل الطور وهو في سيناء الحبيبة، والطور يطلق على كل جبل معشب، على كل جبل معشب. فمن أين أخذنا أنه طور سيناء؟ في سورة المؤمنون، وشجرة تنبت، ها، من طور سيناء كده بالتحديد كده من طور سيناء. طب عندك في سورة التين والتين والزيتون وبعدين وطور سينين. إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم.